أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة في كتاب الإيمان: ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يعتقد العبد لقاء الله عز وجل. من الإيمان أو من أصول الإيمان أن يعتقد العبد لقاء الله عز وجل. واللقاء بعد البعث، لقاء الله عز وجل للحساب والجزاء، وهذا من الإيمان باليوم الآخر الذي فيه البعث والنشور ومحاسبة الله عز وجل للعباد وتطاير الصحائف ونشر الموازين والمرور على الصراط، ثم تكون النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. وكل هذا من أصول الإيمان التي لا يقبل إيمان المرء إلا بأن يجمع بين الإيمان بها. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا مسدد وعبد الله بن محمد العبسي اللي هو الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية أو ابن علية ابن علي أو ابن علي الابن من النون مرفوعة ولا مكسورة؟ نعم، لا مش ممكن. نعم نعم، ليه مرفوعة ليه؟ نعم، لأنها بدل من إسماعيل مش بدل من إبراهيم، يعني هو إسماعيل. حدثنا إسماعيل ابن علية، ليس إبراهيم هو الذي ابن علية، إسماعيل هو ابن إبراهيم، أبوه إبراهيم وعلية أمه، فهو ابن إبراهيم وابن علية. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. طيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاة البهم في البنيان فذلك من أشراطها، هي خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى قوله: إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم. رواه مسدد ومؤمل بن هشام وأبو خيثمة ويعقوب الدورقي وجماعة عن ابن علية، ورواه جماعة عن أبي حيان منهم خالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد. هذا الحديث فيه موضع الشاهد، وهو ذكر الإيمان بلقاء الله عز وجل والبعث الآخر. وهذا لا يدل على الترتيب، فإن البعث يكون قبل اللقاء، والبعث هو النشور والإخراج لما في القبور. ولقاء الله عز وجل هنا يعني لقاء الحساب والمساءلة، وليس بمعنى الرؤية التي هي ثواب الله عز وجل ونعيمه الذي يتنعم به أهل الجنة. هذا اللقاء لقاء المحاسبة والمساءلة الذي ورد ذكره في آيات وفي أحاديث تدل على أن جميع الخلق يلقون الله عز وجل ليحاسبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لقاء المساءلة والمحاسبة، ومن نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بهذا اللقاء، لقاء المحاسبة والمساءلة، هذا أصل من أصول الإيمان، وهي داخلة أو وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال: أنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير ومحمد بن بشير وعيسى بن يونس نحوه، وكل هؤلاء مقبولة على رسم الجماعة، يعني رواية هؤلاء جميعا مقبولة وهي على شرط الجماعة. قال: أنبأنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر، وأخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ومحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سلمة حا وأنبأنا أبو عمرو وأنبأنا عمرو بن محمد النيسابوري ومحمد بن يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد ابن زياد القباني قالوا أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير ابن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة قال أو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سلوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ هنا قدم السؤال عن الإسلام، وفي اللفظ الماضي كان الإيمان أولا. قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. أو لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة،